إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله أن يحرم هذه الوجوه الخاضعة الراكعة الساجدة عن النار، وأسأله أن يختم بالسعادة آجالنا، وأن يجعل آخر الكلام لا إله إلا الله. اللهم اغفر لموتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل أخرانا خيرا من دنيانا يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة، إن من جليل نعم الله جل وعلا أن خلق خلقا من نور، خلقهم من نور، وخلقنا من طين لازب، وخلق الجان من مارج من نار. الملائكة الكرام الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، من وظائفهم ومن مهامهم بعضهم يدبر الكون فالمدبرات أمرا، البعض منهم إنما هو يستغفر لكم أيها المؤمنون، نعم يستغفر لكم، يدعو لكم، يثني عليكم في الملأ الآخر وفي ملأ السماء. إن الملائكة معنا، وما هذه الجلسة من جلسات الإيمان، وما هذه الروضة من رياض الجنان إلا والملائكة تحفها والرحمة تغشاها، ولذلك حب الملائكة أصل من أصول الإيمان. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وإليك أيها الحبيب عن الحديث عن بعض من تصلي عليهم الملائكة، من تدعو لهم الملائكة، من تثني عليهم الملائكة، وهم حري إن دعوا أن يجيب الله دعاءهم. ووالله إن أشقى مخلوق على وجه الأرض من تلعنه الملائكة، وأسعد مخلوق على وجه الأرض ذاك الموحد الذي تستغفر له الملائكة. والله إذا أذن لعبد أن يستغفر لعبد وذاك العبد صالح، فإن الله جل وعلا ما أمره إلا لأنه سيجيب. بعضنا إذا رأى عالما أتى للعالم فقال: يا شيخ الله يرحم والديك، ادع لمرضاي، ادع لي بالهداية. والبعض منا يتلمس الدعاء من بعض المخلوقين، وجميل أن يكون الإنسان يدعو لنفسه، هذا أفضل، لكن إن دعا له أخا من إخوانه فهذا أمر جميل. إذا كنا نتعرض للصالحين نقول ادعوا لنا، مع أن دعاءنا أفضل وأقرب، لأن الله قال: ادعوني أستجب لكم. فكيف إذن بالملائكة؟ وإليك أيها المؤمن أيها الصالح، بعض من الأعمال تجعل الملك يستغفر لك، بل إن بعض الملائكة تجلس ساعات تستغفر لعبد من عبيد الله. وأذكر لكم بعضا من هؤلاء، وهنيئا لمن كان في الصف الأول. الصف الأول كل من ساهم وسابق وأتى إلى الصف الأول أبشرك، الآن أنتم تنتظرون الصلاة، كل من في الصف الأول تستغفر لهم الملائكة. الله أكبر، هنيئا لذاك الذي يبادر، حتى لو لم يكن إلا أن يستهم عليه كما قال الحبيب لاستهم. يوم الجمعة تصدقون الصف الأول ما كمل، والناس يبحثون عن الوسائد والمتاكي وبعض الأعمدة وفي زوايا المسجد، ويتركون الصف الأول، معناها يتركون دعاء الملائكة ولا يتعرضون لدعاء الملائكة. إذن الصف الأول، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: يا رسول الله، وعلى الثاني؟ قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. يا رسول الله، ما لقينا مكان يعني، ها؟ يا رسول الله، وعلى الصف الثاني؟ قال: في الثالثة، وعلى الصف الثاني. لكن الاستغفار الأول والفضيلة الأولى والدعاء الأول والاحتفاء والاستقبال والترحيب والثناء على أصحاب الصف الأول. فهنيئا للمبادرين، وهنيئا للمسابقين، وهنيئا لمن يبكر للصلاة فيأخذ مكانه في الصف الأول حتى تكون الملائكة لا تفتر بالدعاء له. الثاني ممن تستغفر له الملائكة ميامن الصفوف، من كان على يمين الإمام فهناك ملائكة تستغفر له بالتخصيص، لأن ميامن الصفوف أحب إلى الله من ميازره. يمين الصف الأول أفضل من يساره، ويسار الصف الأول أفضل من يمين الصف الثاني. ما يقول واحد خلاص نجلس كلنا في اليمين ونترك الجهة اليسرى، لا، هو الصف الأول هناك صلاة عليه جميعا، وهناك من يصلي على ميامن الصفوف. في الحديث الصحيح إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصف أو على ميامن الصفوف، رواه أبو داود وحسنه الإمام الألباني عليه رحمة الله. وبعضنا يا أحبابي يتعمد اليسار مع أنه في حي، عشان بيته بابه من اليسار يجيك الله يجزاه خير ويلبق يسار، يوقف يسار. لا يا أخي الحبيب، خطوتين فتأخذ أجرين وتأخذ صلاتين واستغفارين وثناءين، اذهب على يمين الصف فإن لك في الصف الأول صلاة ودعاء من الملائكة، ولك على اليمين أيضا دعاء من الملائكة. وطوبى للمبادرين الذين على اليمين ويدنون من الإمام فإن الملائكة تستغفر لهم. منهم أيضا الذين تصلي عليهم الذين يسدون الفرج ويصلون الصفوف، إذا رأى فرجة سدها، وإذا رأى مكان متسع لم يسده الذي وقف على اليمين واليسار وصله، وإذا رأى طرف الصف حتى ولو فاتته ركعة يذهب إلى طرف الصف ليسده. هناك ملائكة متخصصة بالصلاة على من يصل الصف. وبعضنا يا أحبابي إذا وقف يصلي بجواره شبر، وبعضهم باع، بعضهم مسافة، ومع ذلك ثقيل في نفسه، ولو سحبه اللي بجواره سد الفرجة لسدها متثاقلا. أو أن بعضهم يتعمد أن يجلس متكئا وقد ومتمطيا في جلسته، وهذا مسكين يفسد الصف ويسبب دخول الشياطين في خلل الصف. الشياطين كيف تدخل في الصف؟ كيف يتفرق قلوب المصلين؟ إذا كان بين المصلي والمصلي أي نافذ ولو كان صغيرا. الملائكة كانوا يصفون عند ربهم كيف؟ يرتصون بالأكتاف وبالأعقاب، ولذلك أمرنا الحبيب أن نصف كما تصف الملائكة عند ربها. أنتم شفتوا واحد ملتصق بكتفه بجوار الذي جاء بجواره وكعبه بجوار لكعبه، كان يستعد على رجله، يقول أنت أشغلتنا برجلك، أنت أبعد، أبعد عني، ابتعد عني. ولما تنافرت القلوب كانت الصلاة عند البعض غير مقبولة، ولما تنافرت القلوب صارت الخشوع والسكينة في بعض المصلين راحلة. تريد أن يصلي عليك الملائكة؟ اسمع قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. الذين يصلون الصفوف، ولذلك هنيئا لذاك الذي يسد. لكن البعض منا مو بيصل الصف، يجد فرجة صغيرة لا تسع إلى طفل فيدخل بكتفيه، هذا يؤذي، هذا ما يصل، هذا يؤذي. يدعوهم أن يتراصوا لكن لا يدخل فيؤذيهم، فيصير بعضهم يريد أن يصلي خاشعا فإذا هو مختنقا. لا يا أخي الحبيب، تجي آخر واحد وتتخطى الرقاب وتجي بالصف الأول، ادفع قيمة الصف الأول بالتبكير، الله يبارك فيك، بالتبكير، مهيب منافحة الناس ومقاتلة الناس ومضايقة الناس. حبيبنا كان يخطب فرأى صحابيا أتى متأخرا فابتدأ يقفز على الصفوف، واللي طبعا جالس وانت بتتجاوز ترفع قدمك، قدمك تساوي أذنه ووجهه. قال الحبيب: اجلس. قطع خطبته: اجلس فقد آذيت. وأمره أن يجلس. أدعوك أن تصل الصف إذا كان الوصل لا يؤذي أهل الصف، وإذا كان ولا تنشئ صفا جديدا. لاحظون في المساجد الكبيرة الطرف الصف الأيمن فيه 4 فاضي، والأيسر 5-6، وهنا منشئين صف. لا يحل لأولئك الصف الذي أنشئ حتى يتموا الصف الأول. وبعض الأئمة يخطئ فيكبر لتكبيرة الإحرام وهو يرى أن الصف لم يكتمل، وأن بعضا صلى وأنشأ صفا جديدا. على الإمام ألا يكبر حتى يكتمل الصف بين عينيه، ولو تأخر 10 دقائق. إذا في صف لا زال اذهبوا فسدوا الخلل وسدوا وصيل الصفوف، ولا ينشئ ولا يكبر حتى يتأكد من وجود من إكمال صفه. ومن الذين تصلي عليهم الملائكة أيضا، وهنا حديث فيما مضى، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف الأول، وما من خطوة أحب إلى الله من خطوة يمشيها العبد يصل فيها صفا. أنت أمامك خطوة، أمامك الصف انفرج وأمامك فرجة، وتستطيع أن تخطو خطوتين لتسدها، سدها، لكن بشرط أن لا تكون الفرجة على يمينك أو يسارك، يجب أن تكون قبالة وجهك. بعض الناس يأخذ يمين أو يأخذ يسار عشان يسد فرجة، هذا لا يجوز، لا يجوز لك، يسدها الذي بجوارك. لأن بعض أهل العلم يقول: من سد فرجة لا تليه، ليست أمامه، فذهب يمينا أو يسارا انقطعت صلاته، لأنه غير اتجاهه إلى القبلة وخالفها. وممن تصلي عليهم الملائكة المنتظرين للصلاة، كما أنتم الآن، الله لا يحرمنا وإياكم فضله. الآن الملائكة تستغفر وتدعو وتثني عند الملأ الأعلى، وتدعو الله أن يغفر لكل منتظر للصلاة تحبسه الصلاة. بس لمن؟ اللي مستمتع، اللي مبسوط، وهو اللي يشوف الساعة وين الخط، وين طوع، وين الإمام، يا مذن أقم، يا مسلم معد الله خير، يا مسلم أشغلتونا، وين الإمام، اشكوه. لا، بعضهم في المسجد يقول: ايش رايكم نشكيه بين الأذان والإقامة، وايش رايكم عقب الصلاة نوقع لنا خطاب، تواقيع، نجمع تواقيع. هذا عاصي، آثم، مسكين، محروم. الملائكة تستغفر لذاك الذي فرح بانتظار الصلاة، لأن من انتظر الصلاة فإنه في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. وجائزته أن الملائكة تستغفر له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: وتصلي الملائكة عليه، أي على المصلي المنتظر للصلاة، ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه، تقول: اسمع، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تب عليه. الله يجعل إمامنا يصيف اليوم، قولوا أمين. يا أخي ذي نعمة هذه، عساه يصيف، وعسى أئمتنا يتأخرون في الإقامة، الله يجزاهم خير. إن تأخير الإقامة في 3 دعوات، اغفر له، ارحمه، تب عليه من الملائكة. وبعضنا يضع المصحف ويتلفت، يا مسلم اذكر الله، سجنه الشيطان، يتلفت ويناظر. وفي الساعة، وإن كان الساعة تلك الساعات التي تعد وقت الإقامة ب20، وانتهت وكز المؤذن ونخسه ولمزه وكهره ونهره، اعوذ بالله منه. هذا مرسل، هذا مرسلك ابليس انت مرسل. والشيطان لا يفسد الا على المصلين، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: يئس الشيطان ان يعبده المصلون في جزيره العرب ولكن في التحريش بينهم. وتلاحظ بعض المصلين لحيه غانمه وشابت لحيته في الاسلام، واول من دخل للمسجد والله ما ترتفع له ركعه واحده، لأنه من قعده يحش في الإمام، الله يجزاه خير. يعني صلاتك كلها للإمام، هنيئا لهذا الإمام. يا شيخ مخطئ، ولو كان مخطئ اذهب ناصحه، لكن لا تغتابه. ولذلك إذا رأيت الإنسان يتململ، وعلامة التململ التلفت، فاعلم أنه محروم، ولو عمره 100 سنة محروم من صلاة الملائكة. استغفار ودعاء وتوبة، الله يجعلنا وإياكم من التائبين. لذلك في الحديث الذي صححه الألباني أنه في مكانه يصلي عليه الملك. وممن تصلي عليهم الملائكة أيضا الذين يصلون على محمد عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، هنيئا لأولئك الذين يصلون عليه عدد الأنفاس، وإذا رفعوا الأكف ليدعوا الله انشغلوا بالصلاة على رسول الله ولم يسألوا الله شيئا لانشغالهم بالصلاة، جائزتهم تكفى همومهم وتغفر ذنوبهم. الله أكبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وصححه الألباني رحمهما الله، يقول: ما من عبد يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة ما دام يصلي علي فليقل أو ليكثر. تريد الكثرة من الملائكة أن تستغفر لك؟ إذا توقف لسانك توقفوا. وهناك في الجنة بيوت وقصور، هذه البيوت والقصور تبنى على أنفاس الذاكرين، فإذا توقف الذاكر توقفت الملائكة. إذا تريد الصلاة عليك من الملائكة والاستغفار لك فليكن لسانك رطبا بذكر الله، ومن ذكر الله الصلاة على نبيه، بل إن الله جل وعلا قال للأمة: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. الله يصلي عليه، الملائكة تصلي عليه، أنا وأنت ما نصلي عليه؟ بل إن بعضنا أحبابي يعبد أبناءه له، يعني يطوعهم له ولا يحببهم في رسول الله عليه الصلاة والسلام. يجب أن نغرس في الأبناء أن حب محمد عليه الصلاة والسلام أحب إلينا من أمهاتنا وآبائنا وأبنائنا والناس أجمعين. نعم، أمك أخرجتك من رحمها إلى الدنيا، ومحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام أخرجك الله به من النار إلى الجنة ومن الظلمات إلى النور. والله لا يكمل إيمان عبد حتى يكون الرسول أحب إليه مما سواهما. إذن الصلاة والسلام على رسول الله توجب للعبد دعاء الملائكة والثناء. ومنها أيضا من العبادات التي تجعل الملائكة تستغفر لك: يا رب، وإذا استغفروا أجاب الله دعاءهم لك فغفر لك، عيادة المرضى. تدرون من المحروم اللي ما يزور المستشفى إلا إذا كان فيها واحد مريض يعرفه؟ كم مرة دخلت المستشفى حتى تزور مسلما يقول لا إله إلا الله لتخفف ألمه وتذكره الأجر وترقيه وهو لا يعرفك؟ نعم، وهو لا يعرفك. تدري لماذا؟ لأن الذي سيستقبلك عند باب الطوارئ ليس أبناؤه، إنما الملائكة. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يعود مسلما إلا بعث الله إليه 70,000 ملك يصلون عليه، أي يستغفرون عليه له في أي ساعات النهار حتى يمسي وفي أي ساعات الليل حتى يمسي. 70,000. من منكم أحبابي توقف على مدرجته 70 رجال يرحبون به؟ يمكن عمرك كله ما رحب بك 70 رجال، ولكن تأمل 70,000 ملك يستقبلونك ويصلون عليك. 70,000 يقولون: اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، اللهم ارحمه. زوروا المستشفيات وأودعوا هناك عبادة واجعلوها خفية وأبشروا بصلاة الملائكة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.